شو ما حد لك لسه تبرد؟ لا ما لابس. خمي ببلاد ما في بلد. نعم. بالنسبة للسؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، هيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم مشكوا في ذلك من ناحية الشرع؟ الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره. قوم وقف، خليك تتفتح منيح، خليك لا خليه يوقف يتفتح منيح. نصول الدفع هذيك الشيء بالنسبة للإشهاد على الطلاق مو بعد ما تنتهي العدة اللي هي ضمن العدة أظن لا عند التطليق أو بعيده مش بعد لا التطليق عندما يريد أن يطلقها كيف؟ إذا أراد أن يطلقها ولا ما شرحها مجرد ما طلقها الإشهاد أنا لاحظت في القرآن أنه يكون القرآن ما يصرح يعني أخواتي وين في بالقرآن بعد ما يصرح؟ ما ينادي ثلاثة شهور عادة مطلقة. وين بعد ما يصرح؟ ما في بالقرآن. أتفيت إن شاء الله. إيه. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. خلص يا أخي. نعم. إذا رام رسم الدور. بالنسبة لنا هل يجب عليهم مثلاً إذا اشتروا؟ هل يجب عليهم إيش؟ هل يجب عليهم مثلاً يطلبهم القاضي؟ شهودا وين الشهود اذا ما الحكم في هذه القضيه القاضي ما بيشتنطق الرجل وبيحقق معه وعلى كل حال هذه مساله ترجع للقضاء لانه شهود ما في هنا بعد ان شاء الله مسافرين يعني باذن الله وانت انت مسافر جاي من الشام وانا جاي من الشام بس هذا مو جواب سؤال فلصت عليه فبهذه الفلسفة خرج بأمور يعني أنا في نظري يعني ومعرفتي والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف والقرآن والسنة وأثر على كثير من العائلة يعني في الشام أنا طبعا مقيم هون لسه في الشام وأثار عدة استفهامات منها استفهامات تحتاج لاستفهام ومنها قضايا رقيقة. مولي كان في روسيا؟ نعم اللي كان في روسيا. أنا بعرف. أنا اللي بيهمني في الموضوع أنا معزتي كبيرة من صغري لجدي. والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان إذا بيموت. آمين أيوه. نخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين الإنسان سيكتب له الختام على العقيدة فيكون في ذلك الوباء الكبير. والخسارة في الدنيا والآخرة. أحسن. نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم. أهلا وسهلا. فهذا أمر هام يعني إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة تتعلق بإنسان يعني مصيرية هذا يمكن. طيب شيء ثاني. أيوة. الجلسة هي إلك. ايوه لكن كمان ايوه في عندك مانع انه يكونوا حاضرين يسمعوا ولا يسمعوا ما عندك مانع؟ لا ماني مانع فنحن منقول ما قلنا لكم لا لا لازم يستمع اللي بيريد يسمع ايوه يحضر ايوه اما اشري ما في اشري بين المغرب والعشاء وانت تعرف طلاق فضيل الشيخ نعم بالنسبه للآية تبع الطلاق تبع الاشهاد تفضل هون في سوره الطلاق فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم اشهدوا متى هون جاءت بالحيث التسلسل بعد قرأت تفسير الآية والله ولا بس عم تحكي من قولك لكن قرأت لابن تيمية وغيره من بعض ما عليش انت ما حدا افتى بي انت جاوبتني الله عن شواري نعم بتفسير الآية انت بتقول نعم لكن انا بقول لا أنا قرأت تفسير أنا عم أسألك جوابت من شواري أنه قرأت تفسير الآية أن المقصود أنه هذا بعد أن والله قرأت تفسير الآية نعم لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة نفسه ما بدي أنا تفاصيل يا أخي شو يقول ابن تيمية يقول أنه ما حدا أفتى بأنه الإشهاد بيكون أول طلاق إلا الشيعة الرافضة فقط ايه وبعد الطلاق مين قال؟ لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة مين قال؟ ثلاث اشهر مين قال؟ اهل السنة والجماعة هذا كلام ابن تيمية من لا. السنة لا مو صحيح هذا الكلام. كيف لا؟ لأنه كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام من هذه السنة النبوية. طيب إن شاء الله في جلسة منجيب لك من هذه أنه جزء أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد إذا نكح أن يشهد مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة أنت واهم جدا وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا أنه يشهد بيكون فيما بعد خربت بصرة من فيما بعد ما في فائدة بعد الإشهاد الإشهاد مشان إيش عندما يقرر التسريحة فإذا بلغنا أن أو سبيكون فيه فعند التسريح يعني عند التسريح يبدأ الأجل ولا بينتهي ينتهي فإذا عجيب. انتهى أجلهم فإنسان في معروف أو تسريح يا سيد هذا بعد انتهاء ذاتي الله يعني فإمساك المعروف أو تسريح شو معنى التسريح يعني تصليخ يعني إخلاء سبيلة طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا يا أخي واحدة واحدة الله يهديك طيب واحدة واحدة ما بتكون في الشرط تنتقل الغرب فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان نعم إمساك المعروف شو معنى يعني يبتكر بالجو شو معنى يعني الرجعة نعم طيب بيشهد على الرجعة ولا ما بيشهد هي لا هي نفسها هي الرجعة وبعدين بعدين فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان إمتى بيكون التسريح لما ما عاد يمسكها بمعروف صح ولا لا عند عدم الإمساك هذا هو لما بيصرحها ما بيستنى ثلاثة شهور ساعة بيصرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد لا طلقتك لا ما طلقتك كما يخالوا بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج بشاهد على الطلاق هذا هو المقصود الإشهاد على الإمساك الإشهاد على الإمساك لزوجته ولا على لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى الآن نحن في صدد الآية فإمساك المعروف أو تسريح بأسر وانت عم تربط التطليق بالتسريح عم بقيل لك الان التسريح مقصود فيه التطليق لانه هو ضد الامساك فاذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال اما الاية اللي جبتها انت هذا فهمك الشخصي ولا احد يقول بهذا وانت معك مجال بقى تراجع التفاسير العلم طيب روحوا صلوا عليهم الصلاة اصبر شوي الصلاة ما ظن حد يا شيخ لا تلحوا ان شاء الله ما يلحوا اي ابن انا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب اذاعه شيخ القران الكريم تبع السعوديه تبع الرياض طول النهار مثل ما انتوا عم تحكوا انا قاعد بيناتهم كان اي نعم ايوه قال له اليف بسم الله الرحمن الرحيم اليف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب هدى لمين للمتقين شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس اي والله هني مجتمعين مثل ما نفسيتي أربعة المجتمعين الواحد قال لهم هاد غير هاد هدى للمتقين غير هدى للناس الواحد قال لهم هذا غير هاد القرآن هدى للناس وللمتقين لكل العالم أما الكتاب هدى للمتقين بعدين كمان واحد تاني قال له أليف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هيرد إيه صار ابنين

الاستدلاء بالآية لا يمسه المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحت مش القرآن إلا أنت طاهر من حدث الأكبر وحدث الأصغر، ما له علاقة بالآية أبدا، وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت في تفسير آية لا يمسه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرهم الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى مطهرون، أما نحن ملوثون والأحياء مثلون بعد بصلاة كل مذنبين ايه بس بنسب طبعا بنسب طبعا طبعا المهم الله خلصنا من هالموضوع. نعم إذا الكتاب ستي والقرآن والقرآن كل شيء واحد. إيه نعم. ومن الجلد إلى الجلد كلام رب العالمين. من اللؤلؤ المحفوظ. وكلام رب العالمين إيه القرآن. إيه خلينا نحكي بقى شيء ثاني. هات هذا في النار. أنا بس أنا ما أسمع من السعودية ما قلت لك أنا أجيب الإذاعة. إيه نعم. أي واحد مترف أنت بأنه شهر وبأنه يوم هالكلام. اجا واحد قال له للنبي الله صلى الله عليه قال له لا تكتب عني شيء لا هاي واحد اجا واحد ثاني قال له اجا سألوني الأوائل أحسن لما نحن كيف زلمة السابقين أحسن لما نحن أحسن قال له الأولانيات منه جندي أحسن هم أحسن ونقول نحن أحسن وأحسن شلون قال له هن فسروا القرآن لما مشاكلهم بعصرهم ونحن كتبهم ما بيتنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا القرآن صالح لكل زمان ومكان شغل إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا للزمان ونحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن هذا قال له يا أنا سألت بيه شو علاقة هذا بإيدك ولا بإذنك بس شو علاقة الكلام بالحديث لا تكتبوا عني شيء لا خليني أوضح لك مش هنكون الجواب مثل ذيك المرة هو يعني الشبهة التي تطرح إنه هل الحديث صحيح أم أنه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الآخرون هيك تقصد؟ لا مو كل هذا مو كل هذا أنا وضحتها مثل أنا ما ما ما ليش نشوف هديش نعم مو كل هذا هديش وواحد ثاني قال له لا ما بدي واحد ثاني إيه؟ بدي الأولاني لا مش بعض ولا لا أنت عم تقول مو كل هذا بدنا نشوف هديش إيه؟ الثاني قال له عندي ولو طارت أبو شيمان نعم عندي ولو طارت أنت عم تقول مو كل هذا إيه؟ بدنا نشوف هديش يعني وزنه أمتار لا مو كل هذا قديش نص أمتار كيلو لا نص كيلو بدنا نعرف قديش هذا التالي تقلو لا لا لا ما بدي اسمع كلام اسمع رأيك انت ما بيزان يا أخي لك يا حبيبي عم يقول أمن لك هيك قلت لي لا مو كل هذا قديش يعني خاتنا نشوف شرح لنا انت يعني مو مو لا هو مفهوم يعني هذا كلام خالي كلام جدي لا لا لا كلام الإذاعة أنا عم ببني على الإذاعة أيوة خالك الثاني عم ببني على الإذاعة نحن عم نبني على الإذاعة وواحد قال له أنا إذاعة هاي إذاعة سورية لا القرآن الكريم لا سورية هاي نعم قال له النحو ايوه فاز انت ها ملتزمين بالنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط اما شو اكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمنه نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط هذا كله بالسعودية هذا الكلام ما بيطلع

حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه نكتب عنه. هذا حديث ثاني لكن المهم فيما يأتي. إذ سأله سائل فقال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال بل قسطنطينية. وكنت أنا أعلق على هذا الحديث ويمكن هذا راح يخليك وتتذكر تماما أن المسلمين اليوم على وضع الحاضر ما بيقدروا يفتحوا قرية مثل دوما فضلا أنه يستطيع يفتحوا عاصمة كروما. ما سمعت لك ليش هاي؟ طيب ليش عم تنسى هذه الأحاديث؟ مجرد ما تسمع حديث لا تكتب الحديث عني. أنت تعرف أنه في ناسخ ومنسوخ ما هيك؟ ناسخ ومنسوخ يعني بيجي حكم بعدين بتغير هذا الحكم. مثلا في عنا حديث إنما الماء من الماء يعني بلم آخذ نحن الشيخ يعني الرجل إذا جامع زوجته وهلكها لكن ما أنزال كان الحكم في الإسلام انه ما بيغتسل. ما بيغتسل عجبته هي لا بيتعلم الواحد لا مجهول بيتعلم الواحد بيتعلم ابدا بيتعلم الشاهد انما الماء من الماء. قال له الرسول انما الماء من الماء. ومر الرسول عليه السلام اللهم صل عليه دق الباب على احد اصحابه. خرج ذاك مبين على ملامحه انه كان على بطن مرته. تعرفها هي قال له لعلنا اكسلناك. ايش يعني اكسلناك؟ يعني خلينا تسحب بدون ما تنزل. يعني قطع الطريق. قال له إنما الماء من الماء يعني ما عليه غسل. لكن فيما بعد شو قال الرسول عليه السلام؟ قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. شايف؟ هذا حكم غير ذاك طبعا. وجاء من حديث أبي بن الكعب رضي الله عنهم جميعا كانت الفتوى التي كانت تقول إنما الماء من الماء في أول الإسلام. فالإسلام بيجي بالأحكام تدرجا وما في حاجة هلا أنا أروي شراسك حذكرك بقصة تحريم الخمر والمراحل اللي مر قصة تحريم مستوعبها تماما. هذا من حكمة التشريع. من حكمة التشريع أجزم في أول الأمر لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. ليش؟ لأن ربنا عز وجل بحكمته البالغة قدر الفصل بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام. فلكي لا يختلط السنة بالقرآن لا يختلط الحابل بالنابل قال له لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. مثل ما قال له لا تزوروا القبور. واسمع دروس في تجار القبور كثير. بعدين شو قال لهم؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن دخار لحوم الأضاعي ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا. كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية ألا فانتبذوا واشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا. كل هذه أحكام جاءت بها التدرجات. فهل بيجي بيخطف الكباية من رأس المعهون؟ ما بصير. بده يجمع الأحاديث كلها. ولذلك أنت خليك على جمعك القديم وما تتأثر بقى بمسموعاتك الحديثة وما تأخذني انه سمعك صار مثل سمعي وبصرك صار مثل بصري ما عاد يستوعب منية لا كمان ما يقعد جنبك لو كنت هديك انك ما بصرك لذلك انا انا فهمانك ما لك صاحبي قديم بدي اعرفك اي والله صحيح والله قديمي لذلك والله باكر كنت ولد والله اهل ولد سيدي طلعنا بقى حديث بس يعني هنا بالنتيجه مشان جدي نكون خلصنا الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بلا شك وهو صحيح دون شك ولا يعني فقط البخاري ومسلم يعني ما تسمع من السعوديه ايش من سمعت ما بيك لا انا من السعوديه وغير السعوديه اي نعم انسان مهم يسير على الحق ايوه الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكتبه فقط البخاري ومسلم لا هذا جور شوف ابو ايوه ابو سليمان احفظ مني هالكلمه ايوه اعداء الاسلام لهم طرق متعدده جدا جدا وخبيثه لهدم الاسلام ما يعرف كيد هؤلاء اعداء الاسلام الا اهل العلم فهن بيجوا مثل اذا كنت في زمانك قرات او شفت الورده الجميله بيبقى في وسطها هيك غبرات ناعمه فيها حلاوه تيجي ايش النحله تقصد الرحيق هذا تمصه تيجي وربنا عز وجل ملهمها لهالزهره هي انه تعيش اذا تعيش مجرد ما تحس انه النحلة هي حطت على هالرحيق هي شو بتساوي تطبو هيك عليها بتصير هي تتغذى بها شايف فهدوني بيجوا بهالاساليب هي الحلوة الظريفة لكن الجاهل ما بيعرف كيف توكل الكتب بيجوا للحديث بيقول لك الحديث ما كتب في عهد الرسول اولا كذابين هاي جبنا لك عدة أحاديث أنه كتب في عهد الرسول عليه السلام ثانيا البحث العلمي والأدلة كثيرة جدا لكن أنا راح أجيب لك شيء عقلي لا لكن استطعامك أحلى وأكثر أحلى أنا بعرفك أنك بتحب أنت المنطق إن شاء الله والعقل إن شاء الله وبعرف أنك أنت ليش كنت مغشوش فيه قديما لا لأنك كنت إيش تسمع مني كلام حلو نعم تسمع مني كلام حلو بطلت أنت تسمع مني الكلام الحلو ليش ما تسمع ما شفتني ولا شفتك شايف له نعم بس عم تسمع كلام غير حلو واختلط عليك الحابل بالنابل انا هلا بدي اسمع كلام حلو هو عظيم جدا انت كل تعرف كل امي كل شعب الى مثل اعلى يعني في شخص بيعظموه بيقدروه بيجعلوه انه مقلدهم بحق بباطل هذا بحث ثاني فانت بتعرف مثلا الشيوعيين عندهم لينين عندهم الستالين ديمقراطيين عندهم شو اسمه ذا جورج تبع واشنطن مدري ايش والاخري هذوري هالشعوب هاي منين بيعرفوا عظمة هالعظماء اللي هن بيعظموهم وبيقولوا قالوا لينين وقالوا الستالين والاخري في عندهم وحي ناجل من السماء عليهم مثل عنا لا ما عندهم اذا منين بيعرفوا من الكلام نعلو من الكتاب لكن نعلو ما ليش مو هذا المقصود لكن هاللي اجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون اليس من الكتب اللي عم تسجل اقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر اليس كذلك تصور انت الان بغض النظر عن كنا نحن نعتقد بأن محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها